سماحة المفتي سجونه الإسلامية كما جاء في العبارة تذخروا بالشباب المسلم، والعبارات كثيرة والشعارات كثيرة لها في بيقول لها في عليكم ما أدري معناه. هذا بس عبارة يعني هو بيتألم يعني لأن السجون الإسلامية تذخر بالشباب المسلم، كيف تذخر هذا مع تلحيد المسلمين أو كما كلمتنا على هذا الأخ الثاني. أشهر الولاة اليوم أكثر الولاة اليوم ليس عندهم تحكيم الشريعة الإسلامية فيما يقولون يفعلون، الولاة اليوم منتسبين للإسلام لم يحكموا شريعة الإسلام، لم يلتزموا إليه، بل حكموا القوانين الوضعية وحكموا كثيرا من أهوائهم ولم يحكموا شريعة الله عز وجل. فلا يستغرب أن يكون السجون من المسلمين من لا يحصى لأسباب كثيرة. ثم المسلم قد يفعل ما يجب دينه، وإن كانت الدولة حكمة بشرع الله المسلم قد يتعاطى ما يجب سجنه من عدوانه على بعض الناس، من أخذه أموال الناس وعدم أداء فلسه حتى يؤدي الدين، من عدوانه على أهل فلسه حتى يقام عليه ويسلم سيقل من تعزيز أو حد أو نحو ذلك. وليس المستنكر إنما المستنكر أن يسجن بغير حق أو يسجن في طاعة الله ورسوله، هذا هو المستنكر. أما كون السجون فيها مسلمون قال من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد لابد من تعدى الحدود، وإن كان مسلما لابد أن يمسك حتى يدفع في أمر الله، وقد يطول سجنه وقد يقصر على حسب حال الحاكم وتنفيذه لشرع الله وعلى حسب جريمة قوة خفة إلى غير ذلك من الأسباب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.